بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ منه ومختتم. اللهم صل وسلم وبارك على خير رسل الله حبيبنا محمد. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا منقذ البشرية من وحدتها، ورافع قيم الإنسانية إلى ذروتها. في 12 من ربيع الأول من كل عام تطل علينا الذكرى العطرة، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحيا النفوس المجدبة، وتسعد القلوب الحزينة، وتتردد في الآفاق سيرته وما تحمل من عظات ودروس وقيم. وها نحن نحتفي من خلال هذه الحلقة بذكرى مولد النبي من خلال كتابات وإبداعات أدباء مصر المعاصرين. فتعالوا بنا لنرى كيف صور هؤلاء بحروفهم صاحب السيرة العطرة. يا جماعة، ما تصلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. جرى ايه يا جماعة؟ ده احنا على وش ايام مفطارجة، وكل سنة زي اليومين دول بنحتفل بيه، والبلد كلها بتحتفل بيها. احكي لنا سيرة الرسول. اللهم صل وسلم عليه. ايوه، اشرح صدورنا بسيرة الرسول. ايوه يا شاعر الشعراء، غني وقول. اهو كده يبقى الكلام معقول. كانت سيرته صلى الله عليه وسلم وحيا والهاما لكل الادباء المعاصرين، كالعقاد وطه حسين ودكتور هيكل وعبد الرحمن الشرقاوي وعبد الله عفيفي وعبد الحميد جهد السحار والرفعي ومحمد فريد وجدي ودكتور محمد رجب البيومي وغيرهم. وها هو الشاعر الشيخ الصاوي شعلان الذي ترجم أشعار محمد إقبال للعربية، ومنها قصيدة حديث الروح التي تغنت بها أم كلثوم، يبتهج لمولد النبي فيقول: أما مكة فمكانه، وأما الربيع فزمانه، فأيقظوا أسماعكم يا أمم العالمين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تفتحت في ربيع مولده أزهار الفردوس عطرا وسلاما، ورفت به أجنحة الأملاك المطهرين حول البيت المعمور مسبحة بحمد ربها، مرحبا باللؤلؤ اليتيم في زاوية آمنة، والقمر المولود في بيت عبد الله، والكنز المطل في شعاب مكة، تستقبله العناية بظلها الممدود في حرم الله. ويا مرحبا باليتيم الفقير، نعم فقير أغنى البشرية بكنوز رسالته، يتيم والإنسانية كلها في كفالته، استجاب الله به دعاء الخليل وصدقت به بشرى المسيح. صلت عليك النيرات وسلمت يا رحمة بعثت من الرحمن. ويتوقف مصطفى صادق الرفعي أمام بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: هذه هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار لآيتها وحسرت العقول دون غايتها، وهي من الإحكام كأنها مصنوعة ولم يتكلف لها، وهي على السهولة بعيدة ممنوعة. ألفاظ النبوة يغمرها قلب متصل بجلال خالقه، ويسقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه. فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت من سبيله، وإن لم يكن لها منه دليل فقد كانت هي من دليله، محكمة الفصول حتى ليس فيها عروة مفصولة، محذوفة الفضول حتى ليس فيها كلمة مفضولة، وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم، وإنما هي في سموها وإجادتها مظهر من خواطره صلى الله عليه وسلم. إن خرجت في الموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح، في منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء. وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض، أراك هذا أي كلامه صلى الله عليه وسلم أنه كلام الأرض بعد السماء. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، محمد يا رسول الله، مدد يا خير خلق الله، يا رحمن الوجود مهدى، شفيع في الأيادي الله، محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله، يا عاشق نور جمال. المزيد عن سورة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابات المعاصرين من أدباء مصر مع الدكتور خيري دومة، الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب. حين أعود إلى كتابنا الكبار الذين انبنى على أكتافهم تاريخ الأدب العربي الحديث من أمثال محمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم والرفعي إلى آخر هذا الجيل الكبير، فكنت ألاحظ أنهم حين يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون من منطلق أنهم يكتبون كتابة النهضة، أي أنهم يقيمون أبحاثا علمية لا دفاعا عن النبي ولا انفعالا بما قدمه، وإنما لون من البحث، يقوم عملهم على لون من البحث. وأنا هنا أتذكر دائما الكتاب الكبير الذي تركه هيكل، حياة محمد. في هذا الكتاب سيلاحظ القارئ أنه حتى حين يعود إلى طباعة الكتاب في الطبعة الثانية والثالثة للكتاب يضيف 20 صفحة أو أكثر لكي يقدم وجهات نظر جديدة رآها، لكي يقدم دفاعات جديدة، لكي يضيء جوانب جديدة من الصورة التي رسمها في الطبعة الأولى من كتاب حياة محمد. بمعنى أن هؤلاء الكتاب جميعا، ليس فقط هيكل لكن كمان طه حسين والعقاد وتوفيق الحكيم إلى آخره، كانوا يكتبون كتبهم هذه لكي يرسموا صورة علمية وليس صورة دينية ولا صورة انفعالية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم جميعا كانوا مسلمين وكانوا لا أقول متدينين لكنهم كانوا مرتبطين بالإسلام، لكنهم كانوا أيضا مرتبطين بالنهضة، كانوا أيضا مرتبطين بالنهضة المعاصرة التي كانوا يعيشونها منذ أوائل القرن العشرين. ولاحظت أيضا أن معظم هذه الكتابات عن محمد صلى الله عليه وسلم جرت في عقد الثلاثينيات، ربما بعد أن مررنا بثورة 1919، وبعد أن استشعر هؤلاء الكتاب أنهم يدخلون عصرا جديدا، وبعد شعور قومي جديد له علاقة حتى بالفراعنة وبمصر وكذا، كانوا يؤكدون ارتباطهم من جديد بهذا النبي الأمي البعيد عنهم الآن والذي يأتيهم من اللغة العربية، لكنهم عادوا من جديد لكي يبحثوا في صورته ويقدموها على لون أو على صورة جديدة. هذه ملاحظات سريعة عن صورة النبي في الأدب المعاصر، وهي صورة علمية أكثر منها صورة دينية، وهذا هو ملخص ما أريد أن أقوله. محمد سيد الكونين، سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. وعندما نبحث عن صورة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابات الروائي يوسف السباعي، نتوقف عند صفة الحب في شخصية محمد. يقول السباعي: ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع وعالم قاس لا يعرف الحب ولا المغفرة، فقد كان الجاهليون يعتقدون أن الانتقام من مكارم الأخلاق وأن المغفرة ضعف، بل إن لفظ المغفرة لم يرد في استعمالهم إلا في بعض ما قال زهير بن أبي سلمة، ولم يكن العفو قط من شيم الجاهليين، بل كان الانتقام قاعدة من قواعدهم الأخلاقية. فلما جاء الإسلام وبشر الرسول ودعا إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة وخاطب الجاهلين والمعتدين والضالين برفق وصبر على أذاهم ودعا إلى الحب بين الناس، عجبوا من الأمر وظنوا أن الرسول يدعوهم إلى التخلي عن موضع من مواضع فخارهم، وأنكروا ذلك إنكارا بالغا. وعندما رأوه يجالس المستضعفين ويعامل بلالا الحبشي وعمار بن ياسر وخباب بن الأرت معاملة الصديق، كرهوا ذلك ووجدوا فيه مساسا بكرامتهم، وكان ذلك من أسباب إحجامهم عن دخول الإسلام. ولما طرد أبو جهل المستضعفين من حرم الكعبة، أخذ الرسول أصحابه الذين كان يحبهم ودخلوا دار الأرقم ليعيشوا معا حياة المحبة والأخوة والمساواة. يا ويمنا يا ربي كمان ونحيا بالصحة والستر وأمان، يا ويمنا يا ربي كمان ونحيا بالصحة والستر وأمان. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزة سعد الدين، وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.